الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بما سائل في النسخ، ثم ننتقل إلى أهم مباحث أو باب من أهم مباحث هذا العلم، الأوامر والنواهي. انتهينا من ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المختصر المبارك من مسائل النسخ، ثم عقب ذلك بخاتمة وذكر فيها ما يعرف به النسخ. خاتمة هذه لبيان ما يعرف به أن هذا الدليل منسوخ وهذا الدليل ناسخ. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خاتمة: لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي، بل بالنقل المجرد أو المشوب باستدلال عقلي كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ، أو بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها، أو بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو بالتأريخ نحو قال سنة 55 وعام الفتح كذا، أو يكون راوي إحدى الخبرين أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني، والله أعلم. نعم، هذه الخاتمة كما ذكرها أو عنون لها الشيخ بهذا وغيره من الأصوليين يذكرونها مسائل أو مسألة ما يعرف به النسخ، بماذا يعرف أن هذا الدليل ناسخ وذاك منسوخ. ذكر أولا قاعدة عامة تشمل الأمر كله، وهو أن النسخ لا يكون بدليل عقلي، يعني لا يكون بالعقل ولا بدليل قياسي، لأن القياس أيضا مرده إلى العقل، بل بالنقل المجرد أو المشوب، النقل المشوب يعني المصحوب باستدلال عقلي كالإجماع. هذه قاعدة في النص، لا يمكن أن يقال أو يعرف أن هذا الدليل من أدلة الشرع منسوخ أو هذا ناسخ بالدليل العقلي. العقل لا دخل له في إثبات الأحكام ولا في تقرير الأدلة الشرعية، يعني في إنشائها وفي حصولها. النسخ كما قلنا من أول بابه وفي كثير من مباحث مسائله، النسخ إنما يكون بالوحي، إنما يكون بالوحي المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لهذا فلا يكون إلا في عهد الرسالة، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا نسخ ولا ناسخ ولا منسوخ جديد، وأما ما ثبت نسخه في عهده عليه الصلاة والسلام فيستمر الحكم على الدليل الناسخ، ونعلم بذلك أن ما كان ثم نسخ فقد أبطل حكمه، لأن الشارع أراد له أن يكون في وقت معين وينتهي بذلك الوقت. هذه قاعدة، فلا يكون النسخ بدليل عقلي، ولا يأتي أحد مهما كان عقله ولا الجماعة ولا العدد من الناس أن يقول والله نحن نرى وبالعقل والمصلحة وإلى آخر أن هذا الدليل ينسخ يرفع، هذا الحكم يرفع ونأتي ببدل عنه، أبدا لا يمكن، لأن النسخ كما قلنا إنما يكون من مصدر التشريع، ومصدر التشريع هو الله سبحانه وتعالى بوحيه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك لا يكون بدليل قياسي، القياس لا ينسخ ولا ينسخ به، أو لا ينسخ ولا ينسخ به، القياس اجتهاد من المجتهدين في معرفة الحكم من دليل شرعي ثابت مستقر، ولكن قد يرد ورد معنا من بعض في مسألة سابقة في الدرس الماضي أن القياس المنصوص العلة يجوز عند كثير من أهل العلم أن ينسخ وأن ينسخ به. هذا في هذه الحالة الحقيقة النسخ والنسخ، يعني النسخ للقياس لذلك القياس، أو النسخ به ليس للقياس، وإنما هو ليش للنص الذي دل على علته. إذن فالنسخ أو الناسخ والمنسوخ إنما هما النص الذي دل على العلة أو النص الذي سبقه وجاء النص الثاني ونسخه. قال لا بالعقل لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا بدليل قياسي بل بالنقل المجرد، يعني النقل المحض، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله تنسخ آية أخرى أو حديثا آخر يعني بحكم جاء فيه قبله. والله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال بالنقل المجرد أو النقل المشهور يعني المصحوب باستدلال عقلي كالإجماع. الإجماع في الحقيقة هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علماء أي عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على حكم شرعي. هذا الإجماع قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه معصوم من الخطأ، لا يقع، لا يمكن أن تجمع الأمة يعني علماء الأمة جميعا في عصر من العصور على حكم من الأحكام ويكون هذا الإجماع خطأ. لا تجتمع أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا أجمعت الأمة والمراد به علماء الأمة على حكم معين فنعلم من هذا الإجماع أن إجماعهم كان على دليل من الوحي، إما حديد أو فهم من آية ظاهر آية ونحوها. إذن فإجماعهم على أن هناك نص شرعي دل على ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه. قد يظهر الإجماع على الدليل، دليل الإجماع قد يبينونه، يجمعون على حكم ودليله من السنة أو من الكتاب معلوم، فيكون الإجماع بناء على هذا الدليل الواضح المعروف. وقد لا يذكرون الدليل النص ولكن إجماعهم دليل عليه. إذن فهنا النسخ لم يكن بالإجماع وحده ولم يكن بنص مجرد، وإنما هو بالنص المصحوب بالإجماع، مصحوب بالإجماع. هذا هو طريق النسخ، لا ينسخ إلا بالوحي بالنص بالنقل المجرد أو بالنقل المصحوب بالعقل. والإجماع عادة أو غالبا يكون بفهم المعنى من دليل شرعي معلوم لأهل الإجماع، قد يذكرونه وقد لا يذكرونه ويكتفون بنقل الإجماع. ثم انتقل بعد ذلك ومثل هناك بعض الرسوليين مثلوا للإجماع على حكم النص والمنسوخ، يعني على أن هذا منسوخ وهذا ناسخ، بإباحة الخمر، إباحة الخمر ثم تحريمها. الخمر كانت مباح، لهذا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا، أولا في الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لم يأتي جزم بالنهي عنها. ثم وقال في هذه الفترة بما يعني قوله لا حظر في تناولها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني فيه نوع إقرار بأنه في هذه الحالة لم يكن هناك نهي عن السكر بل النهي عن قربان الصلاة في حال السكر أو عند تهيؤه أو كذا أو كذا. ثم جاء الجزم والحكم بالنهي عن تناول الخمر في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نص هذا النص أجمع عليه الصحابة، أجمع الصحابة على أن الخمر محرم. إذن فعندنا نص ولدينا إجماع يعبده ويقويه، فليس هناك مجال للاجتهاد فيه ويقال يعني يمكن في وقت من الأوقات أو كذا أو في حال من الأحوال، أبدا. النص صريح وظاهر وهو مقطوع بثبوته لأنه آية من كتاب الله، وقد تعضد وتقوى بالإجماع على أنه لا مجال للقول به إباحة الخمر بعد هذا. نعم. قال إذن يعرف بالنقل المجرد. وأيضا هناك في هذا النقل علامات، يعني ما كل نقل يدل على أو تعرف منه النص، تعرف منه النص إلا بإشارة منه أو بدلالة واضحة منه. بنقل الراوي، الراوي الذي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعرف منه حكم شرعي ناسخ لحكم سابق، كيف نعرف؟ يقول أو بنقل الراوي، الراوي من الصحابة عندما يروي خبرا يتعلق بحكم شرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أنه كان هناك حكم ثم نصر نقوم مثله كما ذكر الشيخ رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها. هذا حديث صحيح في مسلم من حديث وغيره في من حديث سلمة بن الأقوع رضي الله عنه قال رخص لنا أو رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال في بعض الروايات لنا في المتعة ثم نهينا عنها. والمراد بالمتعة هنا متعة النساء متعة النساء، وهذا بإجماع أهل السنة جميعا أن المتعة التي كانت مباحة في وقت من الأوقات حرمت، ولا يجوز لمسلم أن ينكح نكاحا متعدين بناء على هذا. نعم بعض الفرق الأخرى تقول ما يزال الحكم، كان فيه خلاف لبعض الصحابة ولكنه رجع عن قوله وأصبح إجماعا من الصحابة على النهي عن نكاح المتعة. أيضا من الأدلة الدالة على أن على وجود النص لحكم معين دلالة اللفظ نفسه، اللفظ المنقول، النص المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيها أنني أمرتكم بكذا ثم نهيتكم عنه، نهيتكم عن كذا ثم أمرتكم به، وهذا صريح ومن أصرح الأدلة على أن الحكم السابق قد نسخ وأنه مطلوب من الحكم الثاني. مثله أو منه ومن أمثلته الظاهرة قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور من قبل لا يزورها أحد لما فيها من خشية الوقوع في بالنسبة للرجال في الشرك وغيره أو كذا، أو في يعني تذكر الأحزان ونحوه، وبالنسبة للنساء يعني ما يحفظ من النياحة وإلى آخره. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن بيّن على أنه كان هناك نهي، ثم جاء الأمر، وهذا الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للإباحة. وقد يكون للندب لك أيها المؤمن، يندب لك أن تزور مقابر المسلمين، تذهب لمقابر المسلمين ليس للزيارة لقصد الزيارة وتعظيم القبر وكذا، ولكن للاستعارة. لهذا ورد في بعض روايات الحديث فإنها تذكركم بالآخر. فالرجال لا يمنع عليهم زيارة يعني الذهاب إلى القبور من أجل الاستعارة والاعتبار والدعاء لأهل القبور، لا من أجل الاستغاثة بهم والتوسل بهم وتعظيمهم إلى آخر. الناس يعني مسلمون مضوا إلى ما قدموا وهم بين يدي ربهم فيحتاجون إلى الدعاء، ولا يمكن ولا بأيديهم شيء يقدمونه لك أيها الحي، ولكن أنت مطلوب منك شيئا في زيارتك للقبور التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمر إباحة، يعني رفع للنهي والحظر السابق. زوروها، لكم أن تزوروها، ويندب لك أيها المؤمن حتى يذهب عنك الغفلة والاشتغال بالدنيا وإلى آخره مما ينشط قلبك ويذكرك بالآخرة ومما يجب عليك، أن تذهب إلى هذه المقابر التي فيها أولئك الذين كانوا يعني ملأ الدنيا، ملأ سمع الدنيا وبصرها، أولئك الذين كانوا أثرياء وأغنياء وأقوياء وأشداء وفيهم الآن تحت هذا التراب مرهونون بأعمالهم. هذا فيه عبرة وما أقوى يعني ما أكبر وأعظم عبرة الموت، إن في الموت لواعظا. نعم، فأنت ترى هؤلاء فتتعظ، مع أنك مهما طال عمرك فستكون يوما مثله، مهما كان قساوة القلب وغفلته مهما كانت، إذا رأى هذا المشهد جلس أخذ شهرا أسبوعا وكذا فترة طويلة رأى من نفسه شدة في وغفلة، إذن فيتلمس، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ومن حكمة الشرع، تلمس المواطن التي تنبهه وتذكره. يا أخي اذهب، يعني ما عندك يعني ما تريد أن تذهب إلى المقابر، اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى المستشفى، أقرب مستشفى، انظر ماذا في المستشفى من يعني مصائب، من أوجاع، من آلام، ولا ناس يتألمون إلى آخره، ولاحظ وانظر واعتبر النعمة التي أنت فيها. فإن لم ينفعك هذا ولم يؤثر فيه كثيرا اذهب إلى المقبرة وانظر ماذا يقال. حكاية مسألة بسيطة يعني الآن خطرت ببالي، هي حكاية تحكى أن شخصا له ولد، والرجل هذا كبير في سنه كبر بعد أن يعني كذا، وكان قد أعطى ولده كثيرا مما يجب أو مما يعطي الوالد ولده من يعني ما ينفعه في حياته مفاتيح الدنيا. كبر الولد وصارت له مشاكله، مشاغله تجارته وكذا وإلى آخره، فكان يأتي الولد في السنة مرة أو في الشهر مرة أو في كذا إلى آخره، مرة يسلم على والده ومرة لا يسلم، ويرسل السلام عن طريق أبنائه وعن طريق أهله كذا إلى آخره ما يرى. فقال له يوما أو يعني أريدك في زيارة لمكان معين ولا بد أن تأخذ معك. سلم الولد بهذا يعني قال والله عندي مشاغل، قال إنها نسيت هي كلها 5 دقائق ساعة كثير إذا يعني ذهابا وإيابا يعني لا تأخذ ساعة أو نصف ساعة. أخذه معه. أتدرون إلى أين؟ إلى الجوار جاورين في كل بلدة من الدنيا فيها متجاورين أحياء وأموات، هذه معمورة بما يعمرها الناس في دنياهم وتلك معمورة بما كان قد عملوا فيها. قال نذهب إلى ناس أو أحد جيراننا، فذهب ومشى في اتجاه المقوى، ثم وصل إلى اتجاه المقهرة ووقف قليلا وقال لولده لابنه هذا المشغل يعني يريد مهمته ويذهب إلى عمله، يا بني أترى هؤلاء أو هذا؟ عرف الولد من ساعته إن هؤلاء كانوا مثلي ومثلك في هذه الدنيا، وكان فيهم من هو أكثر انشغالا بدنياهم منك، وكان أكثر عملا فيها، وكان أكثر مالا، وكان أكثر جهة، وقد تركوا ذلك كله والآن مظنون بأعمالهم، فمهما عملت وحرصت واجتهدت وجزيت وكذا لابد أن يكون مصيرك إلى هنا. وقف الولد انتظر، فكان فيه عبرة له. هذه حكاية تبكى سواء كانت واقعية، وربما من أهل العقل والفهم يفعلها من أبنائه أو أصدقائه أو أصحابه ومن يعرف، ولو كانت قالها أحد من باب العظة فهي فيها عبرة وعظة. على كل حال نحن لا نريد أن نخرج عن درسنا الوصولي حتى لا يعني طلبة الوصول الذين حريصين على معرفة الدلائل الشرعية وكيفية استنباطها، لكن هذا أمر لا بد أن ننبه إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه من هذا الحديث انظر وهو وأمثاله، يعني ليس مجرد الأحكام الشرعية هي تهذيب وتدريب وتعويد على يعني تمرين النفس وترويضها على أن تجعل هذه الدنيا مطية للآخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد نهاهم عن زيارة القبور يعني حكم معينة، ثم اقتضت حكمة الشرع أن في ذهابي هناك وفي معرفة ما عليه هؤلاء في وضع حالهم وفي الدعاء لهم فيه خير ومصلحة أكثر، فنسخ الحكم الأول وبقي وثبت النسخ الثاني، وهو أنه يجوز للرجال أن يزوروا المقابر لشيئين اثنين، الاتعاظ والاعتبار والدعاء لأصحاب المقابر. نعم. كذلك من أدلة معرفة الناسخ من المنسوخ التاريخ، التاريخ بين الحديث الأول أو الآية الأولى، يعني إحدى الآيتين أو إحدى الحديثين أو الآية والحديث، تعرف تاريخ متى نزلت هذه الآية ومتى صدر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ذكرنا ذلك ومعلوم ونكرره الآن، إن مسألة التعارض بين الأدلة إنما والنسخ والحكم بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ إنما يلجأ إليه المجتهد عندما يكون هناك في ذهنه في اجتهاده ليس هناك أي مخرج للجمع بين الحديثين أو الآيتين أو الدليلين والعمل بهما، ما هناك يعني متضاد من كل وجه، هذا يجوز وهذا يمنع، هذا يحرم وهذا يبيح، هذا كذا وهذا يصحح وهذا يبطل العقل مثلا. في هذه الحال ولا هناك جمع بين يعني فيكون أحدهما عام والثاني خاص أو مطلق ومقيد أو كذا، ما في هناك إلا أن أحدهما يعمل به والآخر يبطل، تعارض من كل وجه. في هذه الحال يذهب وينظر إلى يعني إلى المخرج الناسخ والمنسوخ، أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، فالعبرة بالناسخ. من الأدلة التي تقرا بها أن هذا ناسخ وهذا منسوخ عندك دليلين آيتين حديثين، لا بد أن تعمل بأحدهما، لا بد أن تعمل بأحدهما. ليس لك أيها المجتهد، وهذا كلام المجتهدين أو الذين ينظرون في الأدلة، ليس له أن يأخذ أي دليل ويقول له هذا هو الأصلح وفي اعتقادي وأنا أراه وكذا، لا، إذا تعارض من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما فلا بد من أحدهما قد أبطل أبطله الشرع. خلاص انتهى عمل به فترة ثم قال الشرع ورأى يعني اقتضت حكمة الشرع أن مصلحة العمل به قد انتهت وأنه أتى بعده الحكم الآخر. أيهما هذا لابد من معرفة بالطرق التي ذكرناها، الأول يعني نقل الراوي أو نص اللفظ، أو معرفة التاريخ ينظر في تاريخ ورود الحديث أو نزول الآية. فما عرف تاريخ تقدمه فهو منسوخ، وما كان متأخرا يكون ناسخا. كيف يعرف أن هذا تاريخه متقدم وهذا تاريخه متأخر؟ هذا يأتي من رواية الراوي، من حال الراوي، من رواية الراوي، من حاله ومن حال حياته. راوي من الصحابة، والكلام كله في الصحابة، يعني تقدم أو حال التابعين وبعدهم لا أثر له في النسخ، لأنه خلاص انتهى. المتابعون إنما نقلوا شيئا عن الصحابة. الذي يحدد ويبين ويكون دليل على أن هذا الحديث متقدم تاريخا وهذا الحديث متأخر تاريخا أو تلك الآية وهذا، إنما هم الذين رووا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وهم الصحابة. فإذا قال مثلا الصحابي حصل كذا أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو أمر بكذا سنة 5 من الهجرة، وقال الثاني أو حصل في يعني قال الثاني أنه سنة 8 من الهجرة، نعرف بذلك وهما متعارضان من كل وجه أن الذي في سنة 8 من الهجرة هو المعمول به فهو الناسخ وذاك منسوخ. من ذلك مثلا حديث يذكره يعني مثلا فيها خلافية بين أهل العلم، وهي نقض الوضوء من مس الفرج. من نواقض الوضوء عند كثير من بعض أهل العلم مس الذكر، من مس ذكره ورد حديث من مس ذكره فليتوضأ، برواية فرجه فليتوضأ. وورد حديث آخر أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما هو بضعة أو بضعة منك، يعني مثل يدك ورجلك وهذا إلى آخره، فلا ينقض الوضوء. هذان الحديثان لاحظ نص الحديثين ومعناهما، بينهما تناقض من كل وجه أو لا. أحدهما يقول من مس ذكره فليتوضأ، إذن عليه إذا كان متوضئ وحصل له مس ذكره عليه أن يذهب ليتوضأ، إلا وضوءه يعتبر باطلا وصلاته باطلا. هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة و بسرة بنت صفوان، أيوه بسرة. والحديث الثاني يعارضه تماما وهو يقول أنه بضعة منك، مثل يديك ورجلك ورأسك وكذا إلى آخره لا ينقض الوضوء، وهو حديث خلق بن علي الحنفي، متعارضة من كل وجه. قالوا لا بد أن أحدهما معمولا به والآخر قد نسخه الشارع، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تناقض في الأحاديث الواردة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا قاعدة نشير إليها ننبه لها، وهو أنك أيها المؤمن أيها المسلم إذا نظرت المسلم العادي، وطبعا المجتهد أو طالب العلم من باب أولى، إذا عرفت وسمعت أنت أيها المؤمن العادي يعني عامة الناس، سمعت والله أن فيه حديث واحد، سمعت في خطبة خطيب أو في حديث متحدث مثل الآن أتحدث إليكم أو كذا يعني في موعظة أو إلى آخره، سمعت منه كلام ينقله ويرويه عن رسول الله أو قرأت في كتاب أو شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر لك أو عرفت منه أنه متناقض، يعني بعضه يبطل بعض، لا بد يجب عليك أن تعلم يقينا قاعدة عامة أن هذا التناقض الذي عرفته إنما هو في ذهنك أو في ذهن الذي سمعته يتكلم، وأما ما خرج وصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون متناقض، لا يمكن، لأنه إما أن يكون عام وخاص فيحمل الخاص على العام على الخاص، أو مطلق ومقيد فيحمل المطلق على المقيد أو كذا، وإن كان بينهما اختلاف من كل وجه وتناقض فأحدهما ناسخ والثاني منسوخ والعبرة بالناس. نعم، فهنا هذان الحديثان طبعا المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم في مسألة النسخ نفسه، يعني هل فيه نسخ أو ليس فيه نسخ، وأدلة أخرى يعني يستدل بها المجتهدون الذين يقولون لا ينقض الوضوء بأدلة أخرى غير هذا الحديث، والذين يقولون ينقض بأدلة كذلك تقوي الحديث الآخر. لكن هو كمثال على أن يعني هذان الحديثان في حد ذاتهما بهذا اللفظ بينهما تناقض ظاهر، ولا بد أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخ. فأيهما الناسخ وأيهما المنسوخ؟ يمكن أن يأتي واحد ويقول الناسخ حديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منه، ها ممكن يقول هذا، ويقول حديث أبي هريرة منسوخ الذي يقول من مس ذكره فليتوضأ، فيكون الذي يعمل به عنده هو عدم الناسخ. ويمكن أن يكون العكس، هو حديث أبي هريرة الذي يوجب الوضوء من مس الذكر ويكون حديث طلق بن علي منسوخ. طيب كيف تعرف هذا؟ قال لك بالتاريخ، انظر إلى تاريخ أو بحال الراوي، بحال الراوي، الراوي من الصحابة. رجع أهل العلم إلى راويي الحديثين أبو هريرة رضي الله عنه وطلق بن علي الحنفي رضي الله عنه، متى أسلما؟ هل أسلما في وقت واحد أو أحدهما متقدم إسلاما على الآخر؟ هذه واحد. ثم ما هي القرينة، أو هل هناك قرينة تدلنا على أن حديث أحدهما أسبق من الآخر؟ مجرد إسلام أحدهما وقبل الآخر ليس لا يعتبر قرينة ظاهرة، أنه قد يكون واحد أسلم متأخر والثاني أسلم متقدم، والمتقدم يروي حديثا متأخرا بعد إسلام المتأخر، هذا ليس قرينة ظاهرة، يعني قد تكون دلالة مع قرائن أخرى. لكن أحد الراويين يحدد تاريخ روايته للحديث الذي رواه، فيقول الذين يرون أن حديث طلق بن علي منسوخ، حديث طلق بن علي الذي يقول فيه إنما هو بضعة منه يعني لا يجب الوضوء، يقول هذا منسوخ، وأنه يجب الوضوء مما تذكر بناء على حديث أبي هريرة. طيب كيف منسوخ؟ قالوا ورد في إحدى رواياته، كما يقول بعضها، يقول الشيخ الطوفي في شرحه في هذا الكتاب، يقول ممن أو ليس الطوفي نحقق الكتاب ورجعنا له، ابن حبان في صحيحه يقول إن في بعض روايات حديث طلق بن علي أنه قال أتيت المدينة وهم يبنون المسجد، عند بناء المسجد يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى هذا الحديث إنما هو بضعة منه. بناء المسجد متى كان؟ أول الهجرة، في أول الهجرة. طيب إذا ثبت هذا التاريخ أن هذا الحديث سمعه طلق رضي الله عنه في أول الهجرة عند بناء المسجد، هذا تاريخ معروف، مسجد أول ما بني في بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مباشرة. إذا عرف هذا التاريخ نظرنا في حديث أبي هريرة، أبو هريرة عند بناء المسجد في أول الهجرة أين كان؟ لم يكن قد أسلم، وإنما أسلم وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، السنة السابعة والسادسة في زمن خيبر، سبعة وسادسة في زمن خيبر. فإذا ثبت ذلك وأن طلق رضي الله عنه قال إنما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بناء المسجد، نعلم من هذا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديثي نعم. قال لك أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني، وهذه واضحة، هذه واضحة، يعني أحد الخبرين المتعارضين رواه واحد من الصحابة وقد مات قبل أن يسلم، قبل أن يسلم الراوي الثاني، ولعم نحن نعلم أن الرواية المعتبرة ولا سيما إذا لم يصرح بأنه سمعها في كفره، فيه بعض أهل العلم يقول أنه يمكن أن يتحمله في كفره ثم يرويه بعد إسلامه، لكن غالبا ما يروي بعد إسلامه، يقول فإذا مات الراوي لأحد الخبرين قبل إسلام الراوي الثاني نعلم أن المتأخر هو ما رواه ذلك المتأخر إسلامه. ولم أجد إلى الآن، ولعل يعني ولم أبحث البحث الكافي حقيقة الاستدراء مثالا لذلك. والشيخ الطوفي رحمه الله تعالى في شرحه ذكر مثالا افتراضيا، وهو قال فلو افترضنا أو لو قيل إن مثلا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أو مصعب بن عمير أو أحد الشهداء الذين استشهدوا في أحد روى حديثا مثلا حديث المنع من المسح على الخفين، لو افترض هذا افتراض، ثم جاءنا الحديث المعروف في المسعى الخفيف يجاوز المسعى الخفيف وهو من يرويه من الصحابة؟ ها؟ من يعرف مسعى الخفين حديث المشهور؟ ها؟ جرير ابن عبد الله البجلي، وهذا يؤكد عليه أهل السنة ويعتمدونه تردي على الرافضة وغيرهم في المانع من مسعى الخفين، لأن جريرا رضي الله عنه أسلم متأخرا وروى حديث المسعى الخفين. فلو افترضنا أن أحد الصحابة الذين توفوا قبل إسلام جرير أن منع المسح الخفين، نقول إذن هذا نصف الله، هذا مثال تفصيلي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية كالأمر والنهي والعموم والخصوص ونحوها، عقبناهما بذكرها. نعم، هذا مسألة يعني في مسألة التصنيف والترتيب لمسائل البحث في هذا العلم. يقول الشيخ بعد أن انتهى من مباحث النسخ، وهناك أول ما بدأ بالمباحث اللغوية ثم مباحث الكتاب ثم مباحث السنة، والسنة من حيث ثبوت الخبر وثبوت الخبر الصحيح إلى آخره، ثم أتى بمباحث النسخ. والحكمة من ذكره للنسخ بعد مباحث الكتاب والسنة واضحة، أو المقصد واضح أو المناسبة واضحة، وهي أن الكتاب والسنة هما النصوص الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام وتؤخذ منها سائر الأدلة الأخرى كالقياس ويعتمد عليها الإجماع، ولا يمكن أن يعتمد منها المنسوخ ولا عبرة، يعني لا عبرة به بعد ثبوت نصه. فتناسب أن يذكر كتاب النص بعد مباحث الكتاب والسنة، لأنه ليبين ما هو الذي بقي مناسخا محكما وما الذي نسخ فلا يتعرض لبحثه وتفصيله. لما انتهى من مباحث النسخ ناسب أن يذكر مباحث الأمر والنهي والعام والخاص وكذا إلى آخره، لأنها عوارض، يسموها صفات عارضة للألفاظ، صفات عارضة للألفاظ. الألفاظ هي مباني، يعني عبارة عن أصوات أو يعني حروف يعني من مخارجها تكون كلمات، والكلمات هذه تكون جمل وعبارات وتؤدي معاني. هذه الألفاظ لها معاني وضعها أهل اللغة، وتعترضها صفات تسمى صفات الألفاظ أو عوارض الألفاظ، بمعنى أن اللفظ قد يكون عاما، قاتل المشركين كافة، قاتل المشركين المشركين وكافة هذا عام، وقد يكون خاصا، قد يكون خاصا، جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن جاء أحد يريد أن يأخذ مالي إلى آخره، فهذا خاص بالنسبي، وإلا هو عام في كل من أراد، من صال على شخص وأراد أن يقتله أو يأخذ مالي، وهكذا. فقد يكون اللفظ عام، وقد يكون خاص، قد يكون مطلق، قد يكون مقيد، قد يكون مجمل، قد يكون مبين، قد يكون ظاهرا، قد يكون نصا في دلالة، هذه كلها صفات للألفاظ التي تكون النصوص الشرعية الكتاب والسنة. هذه العوارض اللفظية، وأيضا من صفات الألفاظ أنها تنقسم إلى أو من يعني تقسيمات ذاتها اللفظ اللغة العربية تنقسم إلى أوامر ونواهي وأخبار لا تخرج عن ذلك، أو أهل البيان، أهل البلاغة أو أهل البيان يقسمون الكلام إلى اسمين، ها ماذا سموه؟ خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. فالخبر كالقصص والوعد والوعيد وكذا إلى آخره، والإنشاء ينقسم إلى أمر ونهي واتفال ونداء إلى آخره. النصوص الشرعية تقسيمها الأساسي إلى أمر ونهي، إلى أوامر ونواهي، وهذه الأوامر والنواهي تعترضها الصفات الأخرى، أمر عام أو أمر خاص أو أمر مطلق أو أمر مقيد أو نهي عام أو نهي خاص إلى آخره. فهذه صفات لتلك الأدلة. ناسب أن يؤخر البيان لهذه الصفات وذكرها بعد بيان الناسخ منها والمنسوخ، ليكون الكلام على الدليل الذي يعمل به، الذي يعمل به. نعم. الأوامر والنواهي. الأمر قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو دور، وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، وقد يستدعى الفعل بغير قول، فلو أسقط أو قيل فلو أسقط فلو أسقط ثم قلت أو لا فلو أسقط أو قيل نعم فلو أسقط أو قيل بالقول أو ما قام مقامهم لاستقام. نعم. ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمن دونه ماذا تأمرون، وهو محمول على الاستشارة للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده. نعم. الآن انتقل إلى بيان عوارض الألفاظ ومكونات الألفاظ ثم عوارضها الأمر والنهي ثم العموم والخصوص ونحوها، وبدأ بالأوامر الأوامر والنواهي، هذه أيضا مثلا تصنيف يعني، وكل الأصوليين يذكرون ذلك على هذا النحو، يقدمون الأمر على النهي. لماذا؟ ما الحكمة؟ طبعا لو قدم النهي على الأمر في البحث ما في إشكال، لكن ما هي المناسبة أو ما هو يعني لماذا كان قدم الأمر على النهي؟ قال لك لأن كلاهما تكليف، لأن التكليف واحد، أمر أو نهي، افعل أو لا تفعل، لكن قدم الأوامر قال لك لأن فيها نقل عن الأصل الذي هو العدم، أصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل. فإذا أمرك أنت جالس، فأمرك الذي له عليك يعني لك له عندك تقدير أو له عليك سلطة أو كذا، وقال لك قم، إذا الأصل أنت ما قمت، ولكن حصل شيء يغير حالك، فلم يكن شيء فأمره فاستحدث، إذن ففيه يعني إيجاد شيء لم يكن موجودا، فلهذا قدمه على النهي الذي هو الأصل فيه العدم. فإذا يعني لا تفعل أصلا أنت ما فعلت، يعني ينهاك عن أن لا تقرب شيء وأنت ما فعلته، فيقول لك استمر على الامتناع. هذا وجه. وبعضهم أيضا قال إن أيضا الأوامر أشرف من النواهي، لأن الأوامر طلب فعل مستحب محبوب على الوجوب أو الندب، طلب شيء وتحصيله، والنهي منع عن شيء، والشيء المطلوب لا شك أنه خير من الشيء المنهي الممنوع. ثم قال الأمر، بدأ الآن يبين لك ما معنى الأمر. الأمر في الحقيقة، والآن نتكلم عن المعنى اللغوي لكلمة أمر. كلمة أمر في الحقيقة تطلق على القول الطالب للفعل، وهو حقيقة في الألفاظ، حقيقة في كلمة افعل، قم، اعمل، اكتب، صلي، ثم إلى آخره، هذا حقيقة. يعني أهل اللغة إذا قالوا أمر فإنما يقصدون بها هذا اللفظ، هذه الصيغة افعل، فهو حقيقة فيها. فهل يكون حقيقة في غيرها؟ فيه خلاف، والصحيح أنه حقيقة في اللفظ. فقوله أمر هنا يريد أن يعرف الأمر الاصطلاحي الحقيقي اللي هو اللفظي، ما هو الأمر اللفظي، ليميزه عن غيره من الألفاظ، يميزه عن غيره من الألفاظ، وهو النهي، أو يميزه عن غيره من ما يأتي من الوعد والوعيد وكذا. فقال لك الأمر فيلا، هذا التعريف الذي سيأتي، فيلا هو القول، لاحظ القول بناء على أن كلمة أمر حقيقة في القول، هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، هذا هو التعريف، هذا واحد من التعريف. الأمر عند أهل الأصول وعند أهل اللغة هذا أو كثير منهم، وهذا الذي رجحه الشيخ مع نوع سيأتي فيه اشتراط آخر، القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. سبق معنا أن ذكرنا مسألة التعريف، ولماذا التعريف عند الأصوليين واللغويين والبيانيين وغيرهم، التعريف هي لبيان الحقائق أو لبيان الصفات الذاتية للأشياء لتفصلها وتميزها عن غيرها، لتميز كل شيء عن غيره. فنحن عندنا في الكلام أمر ونهي ودعاء وكذا وتهديد ووعيد وإلى آخره، نريد أن نفصل ونبين ونوضح ونميز الأمر عن غيره، فلا بد أن نقول يعني مثل ما يكون الأشخاص، هذا اسمه زيد وهذا عمرو وهذا بكر إلى آخره، مميز. فكذلك التعاريف هي لتمييز الحقائق والأشياء بعضها عن بعض. إذن فما الأمر؟ ما هو؟ قال لك أو ما حقيقته الاصطلاحية عند أهل اللغة؟ قال لك هو القول المقتضي فعل المأمور، طاعة المأمور به، طاعة الآمر بفعل المأمور. هل ميز لنا الأمر عن غيره بهذا التعريف؟ فيه تمييز وعليه شيء من الصياغة، يعني الصياغة الصناعة التعريفية التعريف. فقوله هو القول، هذه الكلمة أيضا، هذه مسألة نؤكد عليها ونشير إليها تأكيدا وسبقا قلناها، التعاريف لابد أن تكون موجزة، ما يكون كلام كثير حتى ينسي، تعريف موجز، لفظ موجز يبين حقيقة الشيء. فهنا كلمة القول جاء بها، هل لها معنى أو ليس لها معنى؟ بل لها معنى، هي جنس في التعريف. إيش معنى جنس في التعريف؟ يعني أنها يدخل فيها المعرف يعني الأمر ويدخل فيها غيره. فقوله هو القول، إذا قال هو القول وسكت، هل تعرف أن هذا أمر؟ لا. ممكن يقول لك، يأتي واحد يقول لا، طيب النهي قول، الاستفهام قول، التهديد يعني كذا إلى آخره. إذا هذا جنس في التعريف. ثم يأتيك الفصل والتمييز بذكر الفصل والخاصية إلى آخره. ما هو الفصل؟ قال هو القول المقتضي طاعة المأمور أو طاعة الآمر. إذا أخرجك من المقتضي طاعة، يعني أخرج عن الأمر، عن القول الذي يشمل الاستفهام، يشمل كذا، يشمل غيره، يشمل يعني يشمل الأمر ويشمل الاستفهام ويشمل الدعاء ويشمل، أخرجه بقوله المقتضي طاعة. فالدعاء ما مقتضي طاعة، الاستفهام ما مقتضي طاعة، من جاء، كيف جاء، كيف حالك، لا يقتضي طاعة، إنما هو يسأل يستخبر، ها، وينفي الخبر. فيقول قوله القول المقتضي طاعة المأمور أخرج ما عدا الأمر والنهي، لأن الأمر يقتضي طاعة المأمور والنهي أيضا يقتضي طاعة المأمور. يبقى معنا النهي، كيف نخرجه؟ قال لك الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور، خرجنا الخبر، خرجنا الاستفهام، خرجنا كذا إلى، بقي معنا النهي، النهي قول يقتضي طاعة المأمور لأنه طلب. قال لك بفعل المأمور به، بفعل الشيء المأمور به، طاعته بفعل المأمور به. فقوله بفعل المأمور به يخرج النهي، لأن النهي قول يقتضي طاعة الآمر، لكن إيه يقتضي طاعته، في الفعل أو في الترك؟ بترك المأمور. ماشي، تعريف تمام سليم، وحقيقة يعني حقيقة الأمر، ويميزه عن غيره من سائر الألفاظ. لكن الشيخ هنا لم يرتضي، لم يرتضيه، ليس لأجل أنه لم يخرج الأمر، ولكنه بالنسبة للصناعة اللفظية التعريفية، قال لك هذا فيه يرد عليه أنه فيه دور. إيش هو الدور؟ إحنا قلنا المقصود من التعارف هو بيان المعرف، بيان المعرف وتوضيحه وتمييزه عن غيره، لكن هنا فيه دور. ما هو الدور؟ الدور هو أن يعني يعرف أو يبين الشيء بنفسه، وعندئذ تدور يعني معه، يعني لا تدري هل هذا هو المعرف أو ذاك المعرف. كيف الدور هنا في هذا التعريف؟ كان لك ذكر المأمور والأمر، ها؟ ذكر هنا قال نعم بفعل طاعة المأمور، بفعل المأمور به. نحن نعرف، نريد أن نعرف المأمور، من هو المأمور؟ المأمور الذي صدر عليه الأمر، والمأمور به هو الفعل الذي طلبه. إذا ما هو المأمور وما هو المأمور به؟ يرجع يقول لك المأمور هو من صدر عليه الأمر، فيسأل فيقول لك ما هو الأمر إذن؟ وإن قال لك المأمور هو من صدر عليه الأمر بفعل المأمور به، طيب فما هو الأمر؟ يحتاج يرجع ثاني إلى معرفة الأمر. إذن ففيه دور، كيف يخرج من الدور؟ قال لك وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. تعريف آخر، تعريف آخر ليس فيه دور، ليس فيه دور، ما ذكر فيه مأمور ولا أمر ولا مأمور به. إذن فهو يعرف المأمور بأنه استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، لكنه غير في بعض الألفاظ من باب التوضيح. استدعاء الفعل هذا لا يختلف كثيرا عن قوله المقتضي، المقتضي قوله بالقول ليخرج الإيش؟ الاستدعاء الفعل بغير القول على جهة الاستعلاء. هذا قيد جديد يبين على أن استدعاء الفعل بالقول لا على جهة الاستعلاء لا يكون أمرا، لا يكون أمرا. فواحد قال لصديقه أعطني هذا القلم أو هذا الكتاب، هل يعتبر هذا أمرا؟ في الحقيقة لا، أعطني هو التماس، يعني ليس له أن يلزمه، الأمر فيه طلب جازم. أو واحد قال لأبيه أو لرئيسه أو لكذا اعتني كذا، أو واحد يدعو الله ويقول اللهم اغفر لي، صيغة اغفر أمر، لكنها ليست على حقيقتها من حيث الجزم وطلب على سبيل الجزم، وإنما هي تكون دعاء بالنسبة من الأدنى للأعلى، أو التماسا بالنسبة للمساوي أو كذا إلى آخره، فجاء بالصفة أو قيد الاستعلاء. نعم. ثم قال الشيخ يعترض على جزء في هذا التعريف، وهو قوله وقد يستدعى الفعل بغير القول. أنا الشيخ يقول كلمة يعني تحديده بالقول فيه نظر. لماذا؟ قال فلو أسقط كلمة القول وقال إيش استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، يدخل بالقول وبغير القول من مثل إيش، مثل الإشارة، واحد أبوك جالس معك كذا إلى آخر يريد شيئا أشار لك قال لك أو كذا هكذا، تفهم منه أنه طالب منك أن تقوم بالإشارة مثلا، أليس تعرف منه أنه طالب منك أن تقوم؟ طالب منك أن تقوم. إذن فهذا استدعاء وفعل ليس بالقول. فالشيخ يقول وقد استدعى الفعل بغير قول، فلو أسقط من التعريف لكان أحسن، لكان أحسن، فتقول استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء. قال أو يضيف شيء آخر ليدخل غير القول، يعني يدخل القول ليخرج غير القول، يعني ويدخل ما يدخل به الاستعلاء الطلب من غير القول. قال أو قيل بالقول أو ما قام مقامه، بالقول أو ما قام مقامه، إما أن يضيف ليدخل ما يقوم مقام القول من الإشارة ونحوها، أو يحذف كلمة القول ليدخل أيضا يعني القول وغيره. فإما أن يقول استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، أو استدعاء الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه على جهة الاستعلاء. هذا وجه كلام الشيخ واعتراضه، لكن عليه جواب، وهو الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا في الشرح. قال هذا قد يقول قائل أن الذي عرف الأمر هنا بقوله هو استدعاء الفعل بالقول، عرف الأمر الحقيقي، الأمر حقيقي، وقد قلنا هناك إن كلمة أمر إنما هي حقيقة في القول الطالب للفعل، أما إشارة وغيرها فلا، فهي فيه مجاز، وهنا عرف الأمر حقيقة فلا يرد عليه هذا الاستدعاء، ولا يقال له يعني تأتي بإشارة أو بما يدل على الإشارة. نعم. ثم قال ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء، وفي تعريف الأمر هناك تعريفات سياق كثيرة يعني مبنية على اشترافات في كون هذا قول أمر أو لا، لكن هذا هو الأصح والظاهر، هو نعيده بعد ما عرفنا شرح، هو القول أو هو استدعاء الفعل بالقول على القول الصحيح بالقول على جهة الاستعلاء، هذا أرجح التعريف أو صحها أو فرها عند الأصول، كثير من الأصول، ففيه التحديد بالقول، وفيه أنه استدعاء الفعل، وفيه أن الشرط أو قيد جهة الاستعلاء أو على طريقة الاستعلاء. لماذا قال على طريقة الاستعلاء؟ قال يخرج لك ما عدا الأمر الجازم الدعاء والالتماس وكذا إلى آخره. يقول المعتزلة لم تشترط الاستعلاء، وقالوا هو استدعاء الفعل بالقول وبس. لماذا قالوا؟ قالوا لأن هناك أمر، يعني قد أطلق على بعض القول صفة الأمر أو اسم الأمر وليس فيه استعلاء، بل هو من يعني من أدنى، من يعني مطلوب من أدنى إلى أعلى، واستدلوا بقولهم لقوله تعالى عن حكاية فرعون، قال لقومه فماذا تأمرون، فطلب منهم أن يأمروه وهم أدنى منه وهو ليس أعلى منه، ولم يكن أيضا صيغته يعني وهم ليس أعلى بل هم أدنى منه، ولم يطلبوا منهم على أن يأتوا ولا يتصور منهم أن يقولوه له على سبيل الاستعلاء، لأنه كان هو إلههم، أنا ربكم الأعلى، فلا يتصور منهم أن يأتوا ويأمروه على جهة الاستعلاء، وقد سماه القرآن أمرا، وقال فماذا تأمرون؟ فقالوا المعتزلة يقولون إذن الأمر يطلق على القول الطالب للفعل ولو كان على غير جهة الاستعلاء. الجواب على هذا الاعتراض أو على هذه الشبهة أن ما حكي عن فرعون ليس دليلا على هذا الشرط. كيف؟ بل هو محمول على الاستشارة، محمول على الاستشارة، ففرعون يعني لم يقل لهم أمروني ألزموني بشيء، وإنما يستشيره، والأمر حصل على الشيء كذا إلى آخره، فماذا تأمرون يعني ماذا تشيرون به علي، والاستشارة غير الأمر الجاد، وعندئذ فليس في هذا الذي ذكره دليل على أن الأمر حقيقة فيه أو أنه لا يشترط الاستعلاء. نعم. قال لك هذا محمول على الاستشارة للاتفاق من أهل اللغة للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده. العبد المملوك أو الابن لوالده أو يعني المتبوع لتابعه إذا قال له يعني شو اسمه افعل كذا وهو يريد الإيش أن يفعل يعني يضربه على سبيل الجد. لو فعل ذلك هل يقبل عند الناس؟ يعتبر واحد من اثنين، إما قليل أدب يستحق العقوبة، أو أنه أحمق لا يعرف كيف يتفاهم مع الناس. يعني واحد يأتي لأبيه ويقول اعطني كذا أو فعل كذا، كل من يراه ويسمعه يعني يقول هذا قليل الأدب أو أنه أحمق لا يستطيع أن يتفاهم. ليش؟ قال ليس لأن الصيغة هذه وبهذه الصورة هي أمر وإلزام، والأمر والإلزام الحكم والإلزام لا يكون إلا من الأعلى للأدنى وعلى جهة الاستعلاء، لا على جهة الاستعلاء. لكن هو لم يذكر كونه من الأعلى للأدنى، بل اكتفى بجهة الاستعلاء. ولو جاء على جهة الأمر القول طالب للفعل على طريقة الاستعلاء بصير ما كيف الاستعلاء؟ هناك علو وهناك استعلاء. بعض أهل اللغة والأصول اشترطوا العلو أيضا، قالوا أن يكون من الأعلى للأدنى، ولكن لا بد من اشتراط الاستعلاء، لا بد من اشتراط الاستعلاء. فإذا حصل الاستعلاء انتهينا، لم نحتاج إلى العلو. ليش؟ قال لأن العلو اللي هو أعلى مرتبة قد يصدر كلمة افعل إلى من هو أدنى منه ولا يريد الحكم والنذر، لا يريد الحكم والنذر. وعندئذ القرينة أو الحال التي هو فيها تدل على ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما يعني امتنعت عن زوجها مغيث لا تريده ما أحبته، فقال لها لو راجعتي، يعني أمر صيغته راجعتي يعني فعلتي الرجوع إليه، لو راجعتي لفظ أمر قول صادر طالب لفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحدى الصحابيات بل أمة من الإماء من أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لو كان فيه كان العلو يكفي لكان أمرا، ولكنه سألته بريرة، فكان يعني لو كان العلو يكفي خلاص أمر توجه وجه إليه إذا لا بد أن تنفذه، لكن سألته قالت أتأمرني يا رسول الله؟ لما قالها لو راجعتي قالت أتأمرني يا رسول الله تسألي؟ قال لا، إنما أنا شافع، إنما أنا شافع. إذا فهذا دليل على أن هذه الصيغة قد تصدر من الأعلى للأدنى ولا يريد بها الحكم واللزوم ولا يريد بها الدليل. إذا فالشرط أو القيد الذي ينبغي أن يعول عليه في تعريف الأمر هو الاستعلاء، فسواء كان المتكلم أدنى أو أعلى، لو صدر منه طلب الفعل على جهة الاستعلاء يكون أمرا. نعم قد يكون في محله إذا كان من المساوي أو من الأعلى، وقد يكون في غير محله إذا كان من الأدنى، ولهذا يستهجن ويستقبح منه ويقول كيف تأمر أباك أو تأمر كذا أو إلى آخر. نعم. وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه، وقيل لا صيغة له بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه. نعم، هذا الأمر الذي قلنا إنه القول الطالب أو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، هل له صيغة؟ أنا أتكلم وقلنا هو القول، إذا القول لابد له صيغة. ما هي الصيغة؟ يعني اللفظ الدال على هذا الطلب على هذا المعنى. فالقول أو الاستدعاء الفعل بالقول هذا هو القول، القول هو الصيغة. ما صيغته؟ الصيغة يعني اللفظ الموضوع عند أهل اللغة للمعنى المراد. أهل اللغة وضعوا صيغة للنهي قالوا لا تفعل، ووضعوا صيغة للفعل وقالوا افعل، ووضعوا صيغة للاستفهام من جاء وماذا تصنع وماذا صنعت، وضعوا صيغة للشرط من جاءني بكذا أعطيته كذا وهكذا. إذا فهل لي الأمر الصيغة؟ جمهور أهل السنة يقولون بأن وجمهور أهل اللغة يقولون إن الأمر والنهي والمعاني لها صيغ، يعني ألفاظ تدل عليها موضوعة عند أهل اللغة للدلالة على هذه المعاني. بمعنى بمجرد ما يسمع اللفظة، ما يسمع هذا القول المتكلم السامع الذي يعرف اللغة، بمجرد ما يسمع هذا القول يعرف أن هذا أمر، أو يعني يسمع هذا القول يعرف أن هذا نهي أو كذا، إذا فله صيغة. فما هي صيغة الأمر؟ صيغة الحقيقية الخاصة به قال لك له صيغة، وهي افعل، افعل ولتفعل. هذه الصيغة الأصل موضوع افعل ولتفعل، أو ما يقوم مقامها من الصيغة اللفظية. طبعا هناك يقوم مقام الصيغة ولا يدخل في التعريف الحقيقي، وإن كان يدخل من ذلك المجال اللي هو الإشارة وكذا، لكن في الحقيقة اللفظية افعل ولتفعل، يعني صيغة افعل الأمر والمضارع الايش المتصل بلام الأمر ولتفعل. وقد يأتي الأمر بصيغة لفظية لكنها مركبة، مثل أن يأتي طلبه في سياق الوعيد على تركه، أو في سياق يعني الوعد على فعله أو كذا إلى آخره. والصيغ الطالبة للأحكام أو للأفعال في الشريعة الإسلامية في كتاب الله كثيرة جدا بصيغ متعددة، لكن المقصود هنا أن تلك العبارات أو تلك الآيات والأحاديث التي فيها الطلب للشيء هي في مقام افعل أو لا تفعل أو لتفعل. أما الصيغة الأصل فهي افعل وتفعل، أقيم الصلاة، آت الزكاة، أتم الحج والعمرة لله إلى آخر أوامر، هذه أوامر. ومنها وقد يأتي مثلا الوعد للمحسنين للمؤمنين للمتقين بالجنة وكذا إلى آخر، فيه إشعار بطلب الفعل لكن بعبارة أو بأسلوب آخر. إنما الأصل في الأمر أو في صيغته هي افعل وتفعل. جمهور أهل السنة يقولون إن للأمر صيغة وللنهي صيغة وللعموم صيغة إلى آخر. صيغة الأمر افعل وتفعل. هي افعل هذه قد ترد في كلام أهل العربية، وقد ترد في النصوص الشرعية التي هي مدار بحثنا نحن في علم الأصول كتاب السنة، ترد لمعاني غير الطلب الجازم. فماذا نصنع بها؟ ماذا نقول عنها؟ تقول الأمر هو الطلب الجازم، استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء. طب قد يكون استدعاء الفعل ليس على جهة الاستعلاء. قال لك هذه تكون مجاز، وهذا موضوع بكي شمل الوقت خمس دقائق يعني نستمر قليلا. يعني إذا جاءت صيغ أو هذه الصيغة بمعنى هو مسألة يشير إلى مسألة أخرى، قال لك له صيغة تدل بمجردها عليه. إذا قال افعل تعرف أنه طلبك. بعض أهل العلم من الفرق الأخرى ومن بعض من ينتسبون إلى السنة قالوا ليس لها صيغة، كما أنه ليس لأي معنى من معاني الصيغة، بأن الألفاظ تحتمل هذا وتحتمل هذا وتحتاج إلى قرائن. وهذا قول غير يعني غير صحيح. قول صحيح هو أن الألفاظ وضعت الدلالة على المعاني، فإذا أطلق اللفظ فيفهم منه ذلك المعنى الذي وضع له، فإن أريد غيره احتاج الصرف عن غيره عنه إلى قرينة. قال لك وأشار إلى القول الآخر الضعيف بقوله وقيل لا صيغة له، يعني لا صيغة للأمر ولا لغيره من المعاني. قال بلاء على الكلام النفسي، وقد قدمنا معنا أو سبق معنا. بعض أهل العلم يقولون إن الكلام، ما هو الكلام؟ كلام عند أهل العربية هو اللفظ المفيد فاعل. كلامنا لفظ مفيد كاستقل اسمه وفعله محرف إلى آخره، كما يقول يعني ابن مالك وغيره. إذن الكلام هو اللفظ الدال على المعاني المفيد المعاني. بعض أهل العربية يقولون هذا الكلام أو هذا اللفظ هو دال على الكلام وليس هو الكلام. الكلام في الحقيقة هو معنى النفس قائم بالنفس، قائم بالنفس، هذا هو الذي يسمى حقيقة الكلام، وما يصدر من الألفاظ هو عبارة عنه أو دليل عليه. واستدلوا ودخلوا في بسبب هذا في إشكالات في مسائل الصفات ونحوها، واستدلوا بقول بعض أهل الكتب هذا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ليس بصحيح. الكلام عند أهل العربية هو اللفظ الدال والمفيد فائدة، ولهذا يقسمون يقولون الكلام اسم وفعل وحرف وخبر وإنشاء واستخبار إلى آخره، فهو تقسيمات لللفظ الذي يصدر من المتكلم. فالقول الصحيح مثلا أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجرد ما يسمعها العارف باللغة يعرف أن هذا أمر، وهي افعل ولتفعل. أظننا نقف عند هذا ونكتفي بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينصر المسلمين على أعدائهم، وأن يهدي أمة الإسلام إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يسلط على هؤلاء الأعداء الذين الآن في ديار المسلمين يعيثون فسادا، نسأل الله سبحانه وتعالى النصر المبين لإخوان المسلمين في كل مكان وللمجاهدين في فلسطين خاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى إخواني اجعلوا من صلاتكم من دعائكم من يعني من دعائكم في صلاتكم وفي أوقات تقربكم إلى ربكم دعاء خالصا لإخوانكم الذين الآن هم في معركة، الآن يقتلون ويشردون وتنتهك الأحرام وتسفك الدماء من هذا العدو الغاشم المتسلط الذي يعني هذا ابتلاء واختبار للأمة. أقل ما يمكن أن نفعله الدعاء له، من استطاع أن يعمل شيئا من ماله فليفعل، ولكن لا تنسوا الدعاء يا إخوانكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا عزيز نصرا مؤزرا، وأن يكشف هذه الغمة عنهم، وأن يخذل عدوهم ومن شايعه ومن عاونه ومن آزره ومن هو وراه. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لهذه الأمة بخير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.